مع ذلك استحقت اللعن من الله. أنا بقول الآن شيء ذكر الملتحين وليس فقط الحالقين، لأنه الحالقين أخذوا نصيبه من الكلام، بقي علينا أن نذكر من الملتحين. إذا كانت المرأة تأخذ ما بين حاجبيها فهي ملعونة بنص الحديث الصحيح، لأنها تغير خلق الله. فما حكم الملتحي الذي يحلق قديه أو ينتف قديه؟ حكمه حكمها، حكمه حكمها ولا فرق أبدا، بل هذا بالطرد من رحمة الله أولى، بما سبق بيانه أن تلك المرأة التي هي موضع الزينة بمجرد أن تأخذ هون شوي من فوق أو من تحت أو بين الحاجبين غيرت خلق الله. هذا الرجل الذي أطاح بلحيته انتهينا منه، لكن هذا الرجل يبيع في عن لحيته لكن يهندسها من هون ومن هون، هذا أيضا لا يجوز، هذا الثاني هذا حرام. وكثير من أخواننا الملتحين يقعون في هذه المخالفة. لماذا؟ لأنه ليس هناك من يذكر، ليس هناك من يعلم الناس شريعة الله، وبخاصة هذه الشريعة التي تستند فقط إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إلى قيل وقال، كما أشار إلى ذلك الإمام ابن قيم الجوزي رحمه الله في شعره العلمي حين يقول: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم؟ نص بك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. كلا ولا جحد الصفات ونفيها، حذر من التعطيل والتشويه. الآن حينما يثار هذا البعث كثيرا ما نقابل الشيخ الثاني بيقول إعفاء اللحية سنة وحلقة مكروه كراهة تنزيهية، وانت تشدد في هذا التشديد البالغ. نقول أن هذا من السفاهة بمكان، أنك تبسط قول مش إمام من أئمة المسلمين، لا شيخ فريخ مثل حكايتنا يعني يقول لك أن هذا إيه مكروه كراهة تنزيهية. الأئمة الأربعة الذين يزعم جماهير أهل السنة والجماعة اليوم كما يقولون أنهم أتباع للأئمة الأربعة، كلهم متفقون على أن حلق اللحية حرام، والذي يحلق لحيته فاسق لا تقبل شهادته. فما قيمة هذا الفريق اللي مثل حكايتنا نقول لما بيقول أن هذا مكروه تنزيها، ونحن نقول قال الله قال رسول الله. ماذا قال الله يا أخواننا؟ لا تنسوا، قال الله على لسان إبليس: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقال رسول الله: عفوا الشارب وعفوا اللحى، يعني يعفوها من الحلق وتركوها كما خلقها الله عز وجل، ولا تشبهوا باليهود والنصارى. كمان بيجينا هون اعتراض: اي اليهود مربين لحاهم؟ وهي دون اللي بيسمون ايش؟ انعام؟ الهيبين. الهيبين هي موضة من كم سنة، يمكن راحت كمان مع الزمان، انه صارت الموضة عنهم يرجعوا للطبيعة، أن لا يؤمنون بالله ولا بكتبه ولا برسوله، لكن الطبيعة. إيش الطبيعة؟ شافوا فعلا بأم عيونهم المرأة غير الرجل، ورجل إيش غير المرأة، إذا لازم نرجع إيش للطبيعة، رجل الطبيعة.